وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا. فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. فلقد أعلم أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وكنا وقفنا في الجمعة الماضية عند هذا المقطع، ونحن اليوم مع إجابة سؤال آخر، وهو قوله هل يغدر؟ قال لا. فكانت الإجابة وكذلك الرسل لا تغدر. الغدر أيها الإخوة هو كما عرفه العلماء الرجوع عما يبذله الإنسان في نفسه ويضمن الوفاء به، فالغدر بضد الوفاء، والغدر موجود في بني آدم بأصل الخلقة، وليس الغدر فقط بل كل نقيصة هي موجودة في ابن آدم بأصل خلقته. ما هي أصل خلقته؟ قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا هو أصل خلقة الإنسان، أنه ظلوم وجهول. فأرسل الله عز وجل لذلك الرسل وأنزل معهم الكتب، فمن استعمل الوحي فقد خرج من ظلمه وجهله، ويكون ذلك بحسب ما عند الإنسان من الإيمان والعلم. كلما زاد علمه كلما قل جهله وظلمه، وكلما قل علمه وإيمانه زاد جهله وظلمه. فالوحي هو الذي يزيل هاتين. وقد قال القائل والظلم من شيم النفوس، فإن ترى ذا عفة فلعلة لا يظلم. يعني هو أصله ظلوم وغشوم، فإن وجدت رجلا عفيفا فلعلة، لا أن أصله كذلك. ما هي علته؟ الخوف من الله، وهذه علة مانعة من الظلم. الخوف من النار، الخوف من بني آدم، الخوف من المعرة، طلب المصلحة، كل إنسان له علة في الدنيا فهي التي تحجزه عن الظلم. أهل الإيمان يحجزهم الخوف من الله، وهذه علة. والظلم من شيم النفوس، فإن ترى ذا عفة فلعلة لا يظلم. وهذا الغدر يبقى مع ابن آدم إلى آخر مراحله، كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وهو يذكر آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها، أي في النار، رجل يدعو الله عز وجل يقول يا رب قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فقربني من الجنة، فيقول الله عز وجل له يا ابن آدم ألئن قربتك من الجنة تعاهدني على ألا تسألني شيئا غير ذلك؟ قال إي وعزتك لا أسألك غيرها، فيأخذ عليه العهود والمواثيق ما شاء الله، أنه لن ينقص. فبمجرد أن يصرف وجهه عن النار ويرى باب الجنة يسكت. ثم قال: رب أدنيني من الجنة. قال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه لا يرى ما لا صبر له عليه. وهذا الحديث قد رواه أكثر من صحابي، أبو هريرة بن مسعود وأبو سعيد الخدري. فترفع له شجرة ويسمع خرير الماء تحتها، وهذا رجل خارج من النار، وأهل النار يطلبون الماء من أهل الجنة ولا يسقون إلا ماء حميما يقطع أمعاءهم، أما الماء البارد فكان آخر العهد به في الدنيا. فيسمع خرير الماء ويرى ظل شجرة وهو الخارج من النار، فلما يرى الشجرة ويسمع الماء ينسى نفسه، يقول: رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ فيقول: إي ربي لا أسألك غيرها. فيأخذ عليه العهود والمواثيق ألا يسأل عن شيء بعد ذلك. يقربه من الشجرة، استظل من الظل، يشرب من الماء، ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فأول ما يراها ينقض العهد والميثاق ويقول: ربي أدنيني من هذه الشجرة فأشرب من مائها، فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول له مثلما قال، ويأخذ عليه العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا آخر. ينزل تحت الشجرة الثانية، أول ما يشرب من الماء واستظل بالظل باب الجنة اتفتح. فإذا المؤمنون يتنعمون ويتضاحكون على سرر متقابلين، لا يتمالك نفس، يقول: رب أدخلني الجنة. قال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال له: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فلم يصدق أذنيه، قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الرجل: أتستهزئ بي؟ فقال لأصحابه: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة لما قال له هذا العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله عز وجل ويقول: أما إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. عشر أمثال الدنيا، ويدخل هذا الرجل ويغلق باب الجنة دون أي أحد، لا يدخلها بعد هذا الرجل أحد، وهذا له مثل الدنيا عشر مرات. فالغدر مصاحب لابن آدم، فإذا استعمل الوحي قل غدره. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من وفى بعهد، وانظر إليه مع المشركين والكفار، فقد كان الكفار بعد هجرته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء: قسم وادعهم وصالحهم على ألا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوا. وهؤلاء كانوا اليهود بطوائفهم الثلاثة، قينقاع والنضير وقريظة، وقسم حاربوه وناصبوه العداء من أول لحظة وهم الكفار قريش، وقسم توقفوا وانتظروا ما يؤول أمره، أإلى الغلبة أم ينكسر. وكان طوائف من العرب هكذا، منهم من كان يتمنى أن يظهر وينتصر كخزاعة، ومنهم من كان يتمنى أن تنكسر شوكته كبني بكر، وكان طائفة أخرى معه ظاهرا وعليه باطنا وهم المنافقون. آدي أصناف الناس بخلاف المؤمنين، وقد عاملوه أسوأ معاملة وغدروا به في كل موطن مستطاع لهم. فمثلا الذين وادعوه كاليهود بطوائفهم، واليهود أساتذة الغدر، فتش عن الغدر وأصوله تجده عند اليهود، ونحن نعيش الحقبة اليهودية الآن مع ضعف المسلمين. في كل مؤتمراتهم يتمخض الجبل فيلد فأرا، حبر على ورق، ما اجتمعوا قط إلا ليتفرقوا. والسبب في ذلك أن الدين هو الذي جمع العرب قديما، والعرب أهواؤهم شتى، ولا يجمعهم إلا دين. إنما واحد مذهب الليبرالية والثاني الاشتراكية والثالث الرأسمالية والرابع الديمقراطية، هؤلاء لا يجتمعون أبدا، مستحيل يجتمعون إذا جمعهم الدين فقط، ليس إلا. اعملوا اجتماعات إلى أن يموتوا لن يحققوا شيئا. أولمرت رئيس الوزراء بالنيابة الآن يريد أن يصنع حدودا دائمة لدولة اليهود، وهيروح يأخذ عليها موافقة الأمم المتحدة الأمريكية، ولن يستطيع العرب أن يفعلوا شيئا، وسيفعل ما يريد قوة واقتدارا. خارطة الطريق اللي هي برضو ضياع، الحق اي حاجة، وافقوا عليها مرغمين، الان وضعها اليهود تحت اقدامهم. اساتذة غدر طول عمرهم عملوا ايه؟ طوائف ثلاثة. اول طائفة غدرت بنو قينقاع، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى سوق بني قينقاع وجمع اليهود، قال: يا معشر يهود اتقوا الله حتى لا ينزل بكم ما نزل بقريش من النقمة. وكان هذا بعد موقعة بدر، فإنكم تعلمون أني رسول الله، وقد أخذ الله عليكم العهد بي أن تؤمنوا بي. فقالوا له: يا محمد، أتظن أن قومك، يعني احنا زي قريش، إنك صادفت قوما لا علم لهم بالحرب فأخذت منهم فرصة، أما والله لو التقينا بك لتعلمن أننا الناس. فأنزل الله عز وجل في ذلك: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقت يذكرهم بيوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رؤيا العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الذي حدث وحدث نقض العهد بسببه أن امرأة من العرب أخذت بضاعة تبيعها في سوق بني قينقاع، فأراد الصائغ اليهودي أن تكشف وجهها فأبت، فربطوا ذيل ثوبها بعنقه، فلما أرادت أن تقوم انكشفت سوءتها فصرخت، فقام رجل من المسلمين إلى الصائغ فقتله، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه، فاستغيث بالمسلمين ووقع الشر بين المسلمين وبني قينقاع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، فاستوهبهم عبد الله بن أبي بن سلول، هؤلاء اليهود وكانوا حلفاءه في الجاهلية، فوهبهم له وأخرجهم من المدينة. ثم كان الدور على بني النضير، وهم ثاني من نقض العهد من طوائف اليهود. قتل رجل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستعين على دية هذا الرجل، فقالوا له: طيب اجلس خلف هذا الجدار حتى نأتيك بالدية. فجلس ينتظر، فقالوا: إنكم لن تجدوا فرصة أفضل من هذه. واحد يصعد على ظهر البيت ويلقي عليه حجرا ونستريح. فقام عمرو بن جحاش وأراد أن ينفذ هذه المهمة، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره بالذي انتووه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وترك أصحابه ولم يقل لهم شيئا، إنما مضى قدما سريعا إلى المدينة، فاستبطأه أصحابه، غاب عنهم ولبث طويلا. فلما استبطأوه انطلقوا إلى المدينة فسألوا عنه، فقال رجل: نعم رأيته دخل المدينة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حشد المسلمين لغزو بني النضير، نقضوا العهد، وادعهم فنقضوا العهد. ثم كان بنو قريظة، وكانت بعد الأحزاب، بعدما جمعوا الأحزاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ذهب حيي بن أخطب لعنة الله عليه إلى كعب بن أسد القرظي، وهو الذي كان وادع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه نيابة عن بني قريظة. فأول ما كعب بن أسد أبصر حيي بن أخطب دخل الدار وأغلق عليه بابه، فناداه حيي، قال: يا كعب افتح لي. قال: لا، لا أفتح لك، إنك رجل مشؤوم، وإنني قد عاهدت محمدا عهدا فوالله ما رأيت إلا صدقا ووفاء. قال: افتح يا كعب. قال له: لا. فقال له حيي: والله ما أغلقت بابك دوني إلا حرصا على جشيشتك أن أطعم معك. طيب بخيل، إنما أغلقت الباب حتى لا أكل معك. فأحفظه واغتاظ لها، كيف يرمى بهذا البخل؟ والبخل أدوى داء يبتلى به إنسان. فلما قال له ذلك فتح له الباب، فقال له حيي: يا كعب، جئتك بعز الدهر وبحر طام، إني جمعت رؤوس العرب واتفقنا أن نستأصل محمدا، فهل لك معنا؟ قال: والله لقد جئتني بذل الدهر وبجهام أريق ماءه. الجهام هو السحاب الذي ليس فيه ماء، فهو يبرق ويرعد ولا يرجع لصاحبه بشيء. إن محمدا ما رأيت منه إلا صدقا ووفاء، فلا زال يفتل له بالذروة والغارب حتى استماله فنقض العهد وانضم إلى الأحزاب. فحينئذ قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت سيرته: فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم. خلاص وادعهم وأعطاهم العهد والميثاق لا يغدر أبدا. الروم كل عدو للمسلمين لا ترجو خيره أبدا وإن مالأك، دي قاعدة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء حتى وإن مالأك، فلعلة لا يظلم. في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك، وقد رواه أبو داود وغيره، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وهو في قبة من أدم من جلد، فقلت: يا رسول الله أأدخل؟ قال: ادخل. فقلت له: كلي؟ بيمزح يعني، كلي؟ قال: كلك. فلما دخل وجلس قال: يا عوف بن مالك، اعدد ستا بين يدي الساعة، اعدد ست علامات قبل ان تقوم القيامة: موتي، وفتح بيت المقدس، وموتان كقعاص الغنم يموت الناس منه موتا ذريعا، وفتنة تدخل بيوت العرب. نعم، لا، قال بعد الموتان أو الميتتان يعني أو الموتتان، قال: ثم يفيض المال حتى يعطى الرجل المئة دينار فيظل ساخطا لا يرضاها، ليه؟ طمعان، شوية فلوس اخذ مئة دينار دي نزكيبة مثلا، من كثرة المال طامع، ويستقل كل عطاء يأخذه. قال: وفتنة لا يبقى بيت في العرب إلا دخلته. والأخيرة: وهدنة بينكم وبين بني الأصفر، لما الروم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يغدرون بكم ويأتونكم تحت ثمانين غاية، في ثمانين غاية، تحت كل غاية 12,000. الغاية اللي هي الراية، وإنما قيل للراية غاية لأنها غاية الناس يقفون عندها ولا يتجاوزونها، ولا يزال الناس في الحرب ينظرون إلى رايتهم، فإذا سقطت فهذا مبشر بالهزيمة. لهذا لما عبد الله بن رواحة أخذ الراية ضربت يده، أمسكها بالراية الأخرى، ضربت اليد الأخرى أمسكها بعضديه، ضرب العضد أمسكها بفمه حتى لا تسقط الراية قبل أن يأخذها خالد بن الوليد. يبقى عندنا الروم عندما يغدرون يعني المسلمون، لم يتقدمهم غدر أبدا، وما فعلوه